وما تشاءون.

لقد خلقنا الإنسان في

فإنما حسابه عند ربه ثم من علقة ثم يخرجون

حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما تعرفونها وما ربك بغافل.